لا بد من بذل السبب، حتى وأنت واهم تعبان ابذل السبب. تعبنا يا شيخ ابذل السبب، لا تتوقف، لأن الله إذا رآك تسعى مصدقا بوعده أعطاك حتى يرضيك. كيف؟ متى؟ أين؟ لا أعلم أنا ولا أنت، لكن عندي يقين في قلبي أنه سيعطيك. ألست من عباده؟ ألست مخلوقا؟ ضمن لك الرزق. ولذلك مما روي عن الشافعي وغيره قال: أمرني بطاعته وضمن لي رزقه، فلن أنشغل بما ضمن لي وسأنشغل بما أمرت به. أطع الله. أنا أفتح بقالة، صحيح؟ أفتح بقالة وأضع المواد الطعام فيها، هذا سبب الرزق ويجب أن يفعله، لكن يجي زبون ما يجي زبون هذا أمر آخر، لكنني سيسألني الله أنك بذلت أم لا، فابذل السبب. وأكبر سبب للكساد التجاري والخسارة التجارية وضياع المستقبل الوظيفي سببه نقص معين التوكل في قلوب عباد الله. عنده ما عنده مواثق، يا شيخ تزوجنا لكن ما في أمل، يا شيخ توظفنا ما في أمل، عالجنا يا شيخ. ولذلك تجد هذا المحبط مسجون على ملك الله وفوق ملك الله. اركض برجلك، فحرك القدم بتعب بوهن فنبل على الماء فإذا هو العافي. وقولوا لكل واحد حتى لو نايم تعبان اركض برجلك، حرك رجلك الله يحفظك، وسيأتيك الماء المعين ويأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. الموقف الثاني: امرأة تضع. المرأة إذا أرادت الوضع أو انفتح رحمها بعد استتمام الحمل والطفل يريد أن يخرج للحياة، هنا هو الكره، حملته كرها ووضعته كرها، ترى الموت، والله ترى الموت. اللهم اجعل جزاء أمهاتنا عليك لا علينا يا رب العالمين، واجزهن بكل زفرة من زفرات ميلادنا جنات علين يا رب العالمين. أحبابي، المرأة التي تريد أن تضع ترى الموت وتصرخ وترى أن قلبها سيتوقف وأن نبضها سيتوقف وأن الهواء لا يدخل إلى رئتها وقابلتها تصيح لها: أخرجي، أمسكي نفسك، أحبسي النفس، والنفس سيتموت. وفي هذه الساعة لو قيل لامرأة: هزي بجذع نخلة حتى نطعمك، تتحرك؟ لو تقول للزوجة الآن هذه: أعطيني كوب الماء وهي تلد أو وضعت، إيش تقول؟ أنت شايفني أنا إيش اللي أنا فيه وتبغى كوب الماء؟ كوب الماء لن تعطيك إياه. فكيف بامرأة حملها كادت أن تموت ومعذبة نفسياً؟ مريم عليها السلام وعلى ابنها وعلى نبينا وعلى أنبياء الله، امرأة تلد وخائفة من قومها وخائفة من العار وخائفة من الفضيحة ولا تعرف، وهي امرأة بكر يعني لا تعرف لمسائل الولادة، كل الظروف على مريم متعبة. ثم يأمرها الله لكي تأكل، لكي يدر ثديها حليبا لصغيرها، لا يمكن تسقط النخلة تمرة حتى تحرك الجذع، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. الله أكبر، لابد من بذل السبب، لابد. الله مريض، نبي من أنبياء وهو مريض، اركض. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، الله قادر يفلق البحر، هل ضربة العصا للبحر تسبب انفلاقه؟ يعني بينفتح البحر فيصير طرق ويصير قاع البحر يبسا، وسيدخل 12 قبيلة وسبط سيدخلون في البحر. فلما تقدم فقط أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق. ضربة البحر سبب، وإلا لا، ليس مثل تحريك القدم يخرج الماء من الأرض، أن إذا بغينا نطلع الماء من الأرض كم نحتاج من حفار ارتواز ودريلات وحفارين، وقد يخرج أو لا، ولا لا. أقوى 100 رجل هنا، 100 رجل لو أتوا خلف تحت أصل جذع نخلة وهزوها تساقط عليك رطب، تلتفت عليك النخلة تقول المكان خطأ، اصعد إلي وحرك العذق. أما الجذع لا، ما قال الله حرك الجذع، هي في الأرض العذق، قال حر وهزي إليك بالجذع، الجذع نفسه يا أخي ما يسقط هذا تمرا، لكن لا بد من بذل السبب. ولذلك عند الاختلال في السبب يكون التوكل ناقصا أو يكون التوكل كاملا.